الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس يا ريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. شفت النهاردة فيلم يا رب ولد. طبعاً مش دي المرة الأولى اللي اتفرج فيها على الفيلم ده على أحد قنوات التلفزيون، لكن بمشاهدتي ليه النهاردة خرجت بقراءة جديدة للقصة اللي كتبها بخفة دم الكاتب الراحل فيصل ندى، وأخرجها باقتدار عمر عبد العزيز. الفيلم بيحكي قصة الحاج محمد الأسيوطي تاجر الأخشاب اللي خلف 3 بنات اتجوزوا، وإذ فجأة بتشعر زوجته كريمة بأعراض الحمل، وبيحلم الأسيوطي أنه يرزق بالولد اللي يساعده لما يكبر ويرث اسمه لما يموت، وطول عمره بيحلم بيه. لكن تتعثر أعمال الأسيوطي وبيتعرض لأزمة مالية كبيرة وبيصاب بالمرض نتيجة لكده، وكمان الحمل بيتضح أنه مجرد حمل كاذب. المهم أن البنات الثلاثة اللي الأسيوطي كان بيعتبرهم عبء عليه، لما يشوفوا أزمة أبوهم هم اللي بيقفوا مكانه ويحلوا محله في الشغل وبيسددوا ديونه وبيحافظوا على اسمه بين التجار. رسالة إنسانية راقية جدا وتقدمت بطريقة كوميدية، لكن الفورم الكوميدي اللي تقدم بيه الفيلم ربما صرف ناس كتير عن استيعاب الفكرة اللي ورا الفيلم، وصرفت الناس عن المغزى اللي بتتضمنه أحداث الفيلم. وده اللي أنا شفته في الواقع مش في السينما، أنا شفت عكس الفيلم ده تماما. راجل أعرفه ربنا رزقه 4 ورزقه ببنت كانت 5 خلفته، رباهم كلهم في الجامعة وشيء في تربيتهم، وظروفه المالية المرتاحة ساعدته على كل ده، وفتح لولاده، فتح لكل واحد منهم مشروع خاص بيه، وطبعا كل ولد منهم انشغل بحاله وبالبزنس بتاعه، منهم اللي ربنا فتح عليه وقدر يطور شغله وينجحه، ومنهم اللي بيعافر مع السوق عشان يستمر، وفيهم اللي للأسف وقع ضحية للكيف والممنوعات ورابحهم ما كانش ليه في التجارة ولا البيزنس، وجري ورا هوايته في الغناء وأنتج ألبوم استنزف كتير من راس ماله، وطبعا فشل، لكنه لسه بيعافر وبيحاول يعمل فيديو كليبات عشان يحقق حلمه، وأغنية من اللي بيعملها يمكن تضرب ويعوض خسائره. وسط كل ده الأب زوج بنته لطبيب من عيلة والدتها وجهزها جهاز غالي، لكنه رفض يديها حاجة من الميراث، ولا أخواتك وولادهم أولى، أنا مش قاش عمري كله ويجي جوزك الغريب عني وياخد ورثي على الجاهز. الحقيقة جوزها وقف موقف نبيل، رضاها ولا إحنا مش محتاجين حاجة، وأنا عيادتي ماشية كويس جدا الحمد لله، ويوم عن يوم اسمي بيكبر وهعوضك عن فلوس أبوكي، بس اصبري معايا شوية. واللي بحسه حقيقية حصلت إن الراجل بعد ما زوجته توفت اتأثر صحيا جدا، وجوز بنته لف بيه على زملائه الأطباء واكتشفوا إنه مصاب بورم خبيث. تراجعت حالة الأب بسرعة وأصبح غير قادر على إنه يخدم نفسه، قعد الولاد مع بعض وأختهم معاهم عشان يشوفوا هيتعاملوا مع الراجل المريض ده إزاي. كل واحد من الأربع رجالة تملص من المسؤولية بحجة شكل، ولكن كلها حجج واهية وغير مبررة. قالت البنت أنا هستضيف بابا عندي، رحب بيه جوزها ورغم أنه أخد معظم وقت بنته وشغلها عن رعاية أولادها والاهتمام بجوزها بعض الشيء، لكن الزوج ابن الناس عامله معاملة أولاد الأصول وكان بيرعيه طبيا وبنته بتشوف طلباته. لكن الأب رفض أنه يستقبل أو يشوف حد من ولاده الرجالة بعد ما تخلوا عنه، وبعد مدة الراجل مات وتوفى وهو سايب لولاده الرجالة الفلوس اللي حرم بنته منها، لكنه ساب لبنته الأهم من الفلوس، ساب لها دعوات مخلصة ورضا رضاها عنها وعن جوزها. مش عايز احكي لكم اخواتها بقوا فين وهي وجوزها في المقابل بقى حالهم ايه دلوقتي، عشان ما تفتكروش اني بحكي لكم فيلم. ابدا، بقوا في احسن حال واحسن من اخواتها الرجالة بمراحل. دوروا انتوا حواليكوا هتلاقوا القصة دي بتتكرر مع اختلاف بعض التفاصيل. الحكاية مش حكاية ولد او بنت يا حضرات، الحكاية حكاية تربية ودين. ودي القصة اللي فكرني بيها فيلم يا رب ولد اللي شفته النهاردة. وهشوف ايه بكرة يا عالم. كل خير ان شاء الله. غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.